الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الخطاب في قول الله تعالى فإن حاجوك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمحاجة هي المجادلة في الإجزاء بالحجة لغلبة الخصم، أي إن حاجك هؤلاء المكذبون لك فقل أسلمت وجهي لله، أي وجهته إليه مستسلما لأمره راضيا بحكمه، ومن اتبعني معطوفة على التاء في قوله أسلمت، يعني ومن اتبعني أسلم وجهه الله أيضا، وهم الذين آمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين من العرب أأسلمتم، إلى آخره. سمي اليهود والنصارى بالذين أوتوا الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على اليهود كتاب التوراة وعلى النصارى كتاب الإنجيل، وما زال فيهما بقايا إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأميون فهم العرب لأنهم جهال، والجاهل ينسب للأم، لأن الإنسان إذا خرج من أمه خرج وهو لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أسلمتم، الاستفهام هنا بمعنى الأمر، أي أسلموا، ويحتمل أن يكون للتقرير، أي بعد هذا البيان تسلمون. فإن أسلموا، أي الذين أوتوا الكتاب والأميون، فقد اهتدوا، أي سلكوا طريق الهدى والرشاد. وإن تولوا فإن الضرر على أنفسهم، وليس على النبي صلى الله عليه وسلم من توليهم شيء، ولهذا قال: فإنما عليك البلاغ وقد أديته، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا ختم هذه الآية بقوله: والله بصير بالعباد، أي عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. في هذه الآية من الأحكام أن أهل الكتاب والمشركين أيضا يحاجون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي يجادلونه، وأن هذا أمر كائن من أول الرسالة وسيستمر إلى آخره. ومن فوائدها أنه لا بأس بمجادلة المشركين وأهل الكتاب، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم بما عليه الخصم، وعلم بما هو عليه أيضا من الحق. أما علمه بما عليه الخصم فلأجل أن يعرف معايبه ومن أين يأتيه. وأما العلم بما عنده فليكون عنده حجة قوية يفتل بها الخصم. ومن فوائد الآية الكريمة إعلان الإخلاص أمام هؤلاء المحاجين، لقوله فقل أسلمت وجهي لله، ومن فوائدها من أحكامها وفوائدها أيضا أن الوجه أشرف الأعضاء، ولهذا يعبر به عن النفس بقولها أسلمت وجهي ومن أحكامها أن المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمون وجوههم لله كإمامهم عليه الصلاة والسلام، ومنها فضيلة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتنويه بفضل متبعيه. ومن فوائدها أن يعرض طلب الإسلام على أهل الكتاب وعلى المشركين، وإن شئت فقل على أهل الكتاب وغيرهم ممن لا كتاب له، فيشمل المشرك والجاحد جحدا تاما كالشيوعيين وغيرهم. ومن أحكامها وفوائدها أن من أسلم فقد اهتدى وسلك الطريق التي بها النجاة. ومفهوم الآية أن من لم يسلم لم يهتدي، والرجل يفوته من الاهتداء بقدر ما فاته من الإسلام، وكلما أسلم الإنسان وجهه لله ازداد اهتداء بشريعة الله. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن فوائدها أنه ليس على المسلم إلا البلاغ، فإن اهتدى المبلغ فهذا له وللمبلغ، وإن لم يهتدي فعليه وللمبلغ. المبلغ إذا قام بالواجب برئت ذمته. ومن فوائد الآية وأحكامها أنه لا بد للداعي إلى الله أن يبلغ بلاغا تاما، فيسلك كل طريق يكون سببا لهداية الخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بصير بعباده جل وعلا، فهو الذي جعل منهم الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي والبر والفاجر، لأن حالهم لا تستقيم إلا بهذا، فلولا الكفر لم يعرف الإيمان، ولولا المعصية ما عرفت الطاعة، ولولا هذا الاختلاف لم يكن هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولولا هذا الاختلاف لم يكن هناك جهاد في سبيل الله. ولهذا قال الله تعالى والله بصير بالعباد، فله جل وعلا الحكمة في اهتداء المهتدي واستكبار المعتدي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.